إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدلوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم. النهاردة بيشرفنا على الهواء مباشرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ إلهام. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة ومنورة الدنيا كلها. ربنا يخليك. يعني طبعا كل سنة وكل الشرطة طيبين وكل مصر طيبين وكل ولادنا في كل مكان طيبين. يعني كل سنة، وطبعا ضباطنا وجنودنا وجهاز الشرطة ومصر كلها بألف خير. احنا بنحتفل طبعا بدي بالذكرى دي مهمة جدا في هذا التوقيت طبعا، ربما لأبعادها السياسية والتاريخية، وبتأكد بطبيعة الحال على حضور الدولة المصرية والمواطنين. يمكن أنا وأنا جاي للمبنى حالة السعادة، الناس واقفة بتسلم على العساكر والجنود تقول لهم كل سنة طيبين. دي برضو شيء جيد بيسعدنا قوي على المستوى الشخصي. الناس بتشتغل وموجودين في الشارع معنا في كل حتة. أنا أعتقد كمان مشاركة السيد الرئيس في الاحتفال كان مهم قوي. طبعا النهاردة طبعا وتوسط سيادته الصورة تذكارية جميلة ومعبرة ما بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء الدكتور مدبولي، كانت صورة معبرة أيضا، وهو وسط قيادات الشرطة المصرية العظيمة بكل جهودها الكبيرة اللي بتعملها وتبذلها من أجل مصر. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعه عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمنا غاليا من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكا منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة ينموت علشان ترابها ينعيش رصنا لفوق. حيو اللي مدام سلاحهم، حيو كل اللي راحوا، احفظوا كل الوشوش وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. يا ترى الفرق بين هشام عشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ انا بقول لكم بس الحكايه، ما هو ده انسان وده انسان وده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في وحده واحده. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، والتاني بنعايزينه عشان نحاسبه. حربوا على كل جبهة ينموت علشان ترابها ينعيش رصنا لفوق. حيوا اللي مدام سلاحهم، حيوا كل اللي راحوا، احفظوا كل الوشوش وكمان جاهزين احنا وهندفع رحنا لو ده المقام. عاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي، شعب الدرجة مقابل. حيوا اللي مدام سلاحهم، حيوا كل اللي راحوا، احفظوا كل الوشوش نحيي كل اللي راحوا شهداءنا وشهداء غزة. اسم غزة طبعا عزيز علينا كلنا. طبيعي طبعا. مصر هي الأم وهي الأخت. مصر دورها محوري في الشرق الأوسط وفي العالم دلوقتي. صحيح. حضرتك شايف دور مصر برغم كل ما يعني بينبه من الإشاعات ومن الأمور المغرضة ليحصل بالبلد، بس ده ما بيحصلش. صحيح. لأن كل العالم دلوقتي عارف مصر عملت إيه من أجل غزة ومن أجل الفلسطينيين. مصر دايما فتحة معبر رفح على طول ولم صحيح. يغلق أبوه أبدا. شايف الدنيا إزاي؟ يعني شوفي حضرتك أستاذة إلهام، هو طبعا حجم التحديات والمخاطر اللي بتحيط بالدولة المصرية في هذا التوقيت كبيرة، وتحتاج بطبيعة الحال إلى معالجة ومقاربة ربما تبدو مختلفة. جزء من اللي احنا بنقوله إن طاقات الاستراتيجية للدولة المصرية كلها بتعاني منها من أزمات، وأزمات متعلقة حضرتك بحجم التحديات. إن طاقات الاستراتيجية اللي هي مش مناطق الحدود بس حضرتك، يعني مش بتكلم على ليبيا بس، مش بتكلم على السودان، مش بنتكلم على غزة، مش بنتكلم على هذه الجبهات. النطاقات الاستراتيجية هي المناطق المتوقع أن بيبقى تمثل خطر على الدولة المصرية، سواء من الحدود، سواء كان من الهجرات الغير شرعية، سواء كان في عمليات الترحيل أو ترانسفير زي ما حضرتك شفتي الأفكار الشيطانية اللي طرحت فيه مع إسرائيل في بدايات حرب غزة. هذه النطاقات الاستراتيجية بتحتاج إلى إيه؟ بتحتاج إلى قدرات استباقية، إمكانيات، وضع استراتيجيات تكتيكية للتعامل مع كل ده. إحنا في أكتوبر اللي فات لم ينتبه كثيرين إن إحنا احتفلنا بمرور 50 سنة على حرب أكتوبر. كان في رسالة مهمة قوي في الاصطفاف في الفرقة الرابعة لسيادة الرئيس حضره وقادة القوات المسلحة وقادة الدولة في مختلف القطاعات. وقتها كنا بنوصل رسالة مهمة، أكبر تحديث تم في 50 سنة الماضية لحرب أكتوبر. إحنا بنقول عملنا تحديث كامل في كل قواتنا المسلحة، وإحنا أخدين طبعا زي ما حضرتك تعلمي تصنيف دولي في الجيش المصري وفق جلوبال فاير اللي هو التقرير الدولي الاستراتيجي الخاص بوضع الجيوش في العالم، واكثر من تقارير اخرى، في تقرير اسمه راند، تقرير الاي ان اس اس، ده كلها تقارير دوليه بتضع الجيش المصري او القوات المسلحه المصريه في مرتبه متقدمه على جيوش عديده في الاقليم. احنا بنتكلم على وقتها كانت الرساله في الاصطفاف الفرقه الرابعه انه هذه قدرات الدوله المصريه بامكانياتها وعلى كل المستويات والنطاقات الاستراتيجيه. النطاقات الاستراتيجية اللي احنا بنقولها اللي هي بتمثل ليبيا، السودان، مناطق الحدود، شرق المتوسط، بالإضافة طبعا حضرتك ليه ما طرأ خلال 109 يوم غزة طبعا. وبالتالي كل هذه الأمور في نفس التوقيت، يعني حالة من عدم الاستقرار في الجنوب في السودان، استمرار الوضع منقسم ما بين شرق وغرب ليبيا، حالة من التوتر الحذرة في منطقة شرق المتوسط، ثم تجددت في الممرات المائية سواء في منطقة البحر الأحمر باب المندب، بالإضافة لغزة. كل هذه الارتدادات هي مرتبطة حضرتك بحالة من عدم الاستقرار في الإقليم. كان سيادة الرئيس دائما ما يقول أنه بدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار في الإقليم. طبعا التوتر هيستمر. حلوا القضية الفلسطينية، وإحنا نضع القضية الفلسطينية حتى قبل أوضاع غزة أستاذ إلهام في مرتبة متقدمة لمجالات سياسة خارجية المصرية، كقضية أمن قومي وقضية كمرتكز رئيسي واعتبارات متعلقة بما دفعه المصريين من أجل القضية الفلسطينية. إحنا بنقول ده ونحن لا نمن على أحد، لكن لازم نذكر الجميع، الجميع تلوثت إيده بدماء الفلسطينيين إلا هذا البلد. صحيح. إلا هذا البلد، والفلسطينيين على مختلف بقى شرائحهم يقدرون مصر، وأنا أعتقد أنه الفلسطينيين سواء الجيل القديم أو الجيل الموجود دلوقتي السند الرئيسي والداعم لمصر للفلسطين هو مصر. جاءت حرب غزة كاشفة لحاجات كثيرة جدا لازم تتحط نقاط فوق الحروف. أولا احنا موضوع معبر رفح، لا اريد ان اختزل القضيه الفلسطينيه في معبر رفح طبعا عشان الامور تبقى واضحه. الحاجه الثانيه ان مفيش دوله بتفتح حدودها على الملأ، مفيش حاجه، ده قاعده تنظيميه، فبالتالي المعبر يفتح ويغلق على حسب ضوابط معينه، لكن المعبر لم يغلق ابوابه او في واجهه اي فلسطيني. هو مين اللي كان معطل اصلا الجانب بقى الاسرائيلي؟ عايز اقول نقطه مهمه ربما ضياء رشوان ذكرها اكثر من مره طبعا. جزء منه هو مرتبط بالمعبر على الجانب الاخر، في ست معابر بتشتغل يعني معبر كرم شالوم، كرم أبو سالم، معبر صوفيا، معبر إسرائيل هاتكافا، كذا معبر موجودين محطوطين على ليه إسرائيل صممت على معبر رفح في بدايات الحرب. إحنا المعبر تم قصفه من الجانب الإسرائيلي، وحينما تم فتحه دخلت القوات المسلحة وأجهزة الدولة وصلحت وفتحنا المعبر. وعايز أقول لحضرتك حجم المساعدات، وبرضو ده هذا ليس في إطار المن على أحد، لكن إحنا أكبر دولة بالمساعدات. أنا بتكلم على وقائع أشقائنا العرب أيضا قدموا مساعدات، لكن أكبر مساعدات من الدولة المصرية، مش عايز أقول فوق 90، هي فوق 90% دي حقيقة، تمام، فوق 90%. طبعا عطلة الشاحنات دي كانت بأمرين بقى. أول أمر، وده اللي مفترض الناس تعرفه، إحنا الشاحنات دي تيجي حضرتك بتقف بتروح على معبر فرعي اسمه معبر العوجة، بينه وبين معبر رفح حوالي 40 كيلو. الإسرائيليين بيقعدوا يفتشوا، طبعا في مواد أكل، في حاجات صحية، في حاجات مستلزمات طبية، في كذا. الهدف إن أنا أعطله عشان ما تخشش، فبدأت الشاحنات تتجمع. الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه وقف قدام المعبر وشاهد بعينه، والراجل راح رجع الأمم المتحدة United Nations وقال أنا هستخدم نص المادة 99 من الميثاق. أي نص المادة 99؟ إنها إذا هدد الأمن وسلامة العالم فلابد أنه يتدخل بمهامه. النهاردة المستهدف رقم واحد في المنظومة الدولية الأمين العام للأمم المتحدة، الراجل ده مش هيكمل بالمناسبة بصورة طبعا ضغوط طبعا طبعا. وعايز أفكرك بالتاريخ الإجرامي لإسرائيل حينما اختالت عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، من أول يوسانت لأولوفيار، دي مسؤولين كبار كانوا في الأمم المتحدة في الأربعينات والخمسينات، والتاريخ حافل في تصفية العناصر دي. فبالتالي انت بتتكلمي على شخصيات وضعت الأمين العام للأمم المتحدة ممثل المجتمع الدولي على قائمة الاستهداف. فطبعا بتتكلمي على فكرة عصابات، يعني عارفة فكرة بحرق استاذ إلهام، عصاباتها جناء وشترين والعصابات دي كلها وأرجون، كل ده بقى النهاردة بيحدث. مصر سجلت حضورها في المشهد من اليوم الأول، ومن اليوم الأول مصر دعت إلى مقاربة لوقف إطلاق النار وبداية ترتيبات سياسية شاملة. مصر بتأكد على لسان قيادتها وحكومتها والشعب المصري نفسه بيتكلم على فكرة حل الدولتين، عايزين نحل. طب حل الدولتين ده معناها ايه؟ انه اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم اللي انشأت استاذ الهام بقرار دولي، قرار 181 الصدر لسنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض، دولة يهودية أنشئت ودولة عربية فلسطين. وبالتالي لا يمكن التزرع إسرائيل أنها تقول إن القرار ده، لأن القرار اللي أنشأه. فاحنا قلنا للرئيس أبو مازن أكتر من مرة في يعني جلساته ما بيقعد معانا، فقلنا له سيادة الرئيس حضرتك اللي تقدم للأمم المتحدة هذا النص ونبدأ نشتغل عليه أيام ما كان موضوع المحكمة الجنائية. المحكمة الجنائية برضو عايز أميز بين اللي حصل في محكمة العدل والمحكمة المحكمة الجنائية. احنا عندنا توثيق كامل في مصر موجود لكل ما شفتيه في محكمة العدل الدولية، وجزء منه توثيق يوم بيوم، والفلسطينيين أيضا لديهم والأردنيين لديهم. ليه؟ لأنه إحنا الأطراف المعنية ولإحنا مهمومين بالقضية الفلسطينية. أما تيجي حضرتك تقولي للتوثيق والمذكرة اللي رفعت من جنوب أفريقيا كان مهم إنها تقدم بهذه الصور. طب ليه الناس والراجل ساب القضية كلها ومسك في مصر؟ ليه مسك في مصر؟ لأنه في رسالة إنه مصر هي الدولة العربية الرئيسية اللي واقفة في ظهر الجانب الفلسطيني، ومصر هي اللي قالت في الأول وفي الآخر نحن نتعامل مع الشعب الفلسطيني، مع السند والظهير. طب ليه حاولوا يحرفوا الحقائق؟ هذه هي إسرائيل. جزء من قالوا الممثل الخاص المحامي العام، وعايز أقول إسرائيل اللي هي اللي اختارتهم. أول نقطة إن المحامي العام الرئيسي أو المحامي الرئيسي ده مطلوب أمام القضاء الدولي، جابت قاضي عمره 87 سنة، هذا القاضي هو آخر ما بقي من موضوع الهولوكوست، تمام، وهو متورط في قضايا، تمام، قضايا داخل إسرائيل. طب إيه الحكمة؟ وما أنا هقول لحضرتك. وبعدين تولى أعلى مناصب في القضاء الإسرائيلي، وصل رئيس المحكمة العليا في إسرائيل. الراجل أصلا ليس لديه ما يقدمه، لكن هم جابوا لي عشان يبنوا المظلومية أمام العالم. إحنا جبنا الراجل اللي كان في الهولوكوست، الراجل اللي كان كذا. طبعا المحاميين إسرائيل جندت كلها، حالة فزع وزعر في إسرائيل خلال العشر أيام الماضية دي كلها وقبل الجلسة. ليه حالة الفزع والزعر؟ لأنه إسرائيل مش صحي أول مرة صحيح أنها يعني تمثل وقفت قدام القضاء الدولي، تمام. طبعا في إيه؟ في قضية واحدة، في معاهدة واحدة اسمها معاهدة الإبادة الجماعية اللي وقعت عليها في نوفمبر 48 سنة 48. الخوف ان اسرائيل منضمه لاتفاقيات دوليه كتير، فتيجي دول اخرى ترفع قضايا قدام محاكم محكمه العدل الدوليه ومحاكم دوليه، فبالتالي نبدا ننزع شرعيه اسرائيل في المحافل الدوليه. فالناس مش خايفه من محكمه العدل الاسرائيليه، هي مرعوبه من ايه؟ ان احنا نبدا ننزع شرعيه اسرائيل في المحافل الدوليه فتصبح دوله مارقه او منبوذه وفق قواعد القانون الدولي. فحاله الفزع في اسرائيل مش مرتبطه بالمحكمه العدل الدوليه فقط او معاهده الاباده بما يترتب بعد كده، بما يترتب عليه وهيشجع حضرتك ويشجع الجميع على انه ترفع قضايا دوليه فتلاحق اسرائيل فيها. ده مرتبط بحاجه تانية مهمه جدا للناس لازم تعرف. المحكمه الجنائيه هي محكمه اشخاص غير محكمه العدل، لان محكمه العدل الدوليه محكمه مؤسسات وقطاعات ودول وخاصه بها. المحكمه الجنائيه منذ بدايه حرب غزه الثانيه احنا كنا عملنا فريق تحقيق، الرئيس ابو مازن شكل من عدد من الفقهاء كنا فيه مصريين، ودخلنا في تفنيد الاسانيد والبنود الرئيسيه لملاحقه قاده الحرب من اول الحرب الثانيه الى الحرب الاخيره، وعملنا مذكرات توقيف لعدد من قادة الحروب في غزة، قادة المناطق الجنوب بالأسماء بعناوينهم ببيوتهم وأرفقت بقضايا وراحت المحكمة الجنائية الدولية. أبو مازن جاء في لحظة معينة في إطار المواءمات مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، يعني طلب التهدئة لأنهم طلبوا وقف بعض الإجراءات، لكن عدد من قادة القادة دول حضرتك ملاحقين أمام إيه؟ القضاء الدولي. عشان كده فصل لحضرتك مفيش مسؤولين في إسرائيل في الحكومات بيطلعوا بره تل أبيب، ما بيسافروش. اللي هيسافر هيتمسك. ليفيني اللي كانت وزيرة خارجية إسرائيل كان هيتقبض عليها مرة في لندن. رئيس الأركان شاول موفاز كان هيتقبض عليه، أصل ده قضاء دولي. ماشي كان هيتقبض لكن يعني إيه هما بيوحوا للناس كلها من هما فوق القانون. ما هو إحنا لازم القضاء. إحنا بنتكلم هنا إنه مثلا هضرب مثلا، ناس بتسألنا حكم محكمة العدل الدولية أيا كان الحكم، الحكم هيكون إلزامي. طب مين اللي هينفذه؟ تمام، محكمة العدل دي تبع في الاستراكشر تبع الأمم المتحدة، فلا بد إن الأمين العام يتخذ تدابير وينقل الملف إلى مجلس الأمن. هتقولي طب يروح مجلس الأمن فالفيتو أو حق الاعتراض. هنا لصلاحيات الأمين العام إذا تم استخدام حق النقد من حقه وفق المادة 101 و102 للنظام الأساسي صلاحياته في اليونايتد نيشن دي اللي هي الأمم المتحدة، ينقله إلى الجمعية العامة، والجمعية العامة تصوت تحت بند اسمه متحدون من أجل السلام. يطلع قرار حضرتك بالأغلبية شأنه شأن قرار صادر منين؟ من مجلس الأمن. هي لعبة قانونية سياسية، لكن في النهاية احنا هدفنا نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية ومعاقبتها كدولة مارقة وخارقة القانون الدولي في خروقات دولية. لابد ان احنا ننزع شرعية إسرائيل وبهذه الصورة القانونية امام العالم، حتى لو بقيت دولة ستبقى دولة منبوذة في الإقليم. هنكمل مع حضرتك ولكن بعد النشر الاقتصادي. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا لأجلك يا مدينة الصلاة. رجال مصر الساهرون على أمن الوطن. سيارة 7 بلغات سرعة التوجه لمدان مصطفى كامل، عثور على طفل بعمر 5 سنوات. مدنية سرعة التوجه للعثور على جسم غريب داخل إحدى محطات الوقود. سرعة توجيه ضباط المفرعات. من سيدة ضلت الطريق وتعطلت سيارتها وصاحبتها أطفال. أنا مستعد وقت النداء كن عشان العصام دايما ومجهز النوافذ. الشرطة المصرية رجال يؤدون مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية بإيمان لا يتزعزع أو ينكسر وإدراك حقيقي لمعنى المسؤولية الوطنية. تمام يا فندم، تم انتهاء المأمورية وتم ضبط جميع عناصر التشكيل وتم ضبط جميع القطع التي يجتمع فيها سريات. إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا. حماية أمن كل مواطن مصري يحيى على هذه الأرض الطاهرة. لحظة بخوف بلاقيك دايما قدام بتضحى عشان أهلك وإخواتك ما يهمكش أسام وفي عز البرد بتفضل واقف ضهر بلدنا وحامي موجود في كل مكان مني ومن بيتي وشبهي وصاحبي وجنبي في كل حكاية وفي وسط النار موجود مش همك ولا يوم ولا بتنام دايما في الأزمة معاي حاسين وياك بأمان أفضل دايما سدادة رجالة قصود كالعادة حبكوا لبلدنا عبادة لطف ظهركوا ملايين الشعب بحاله معاكم وإيمان بالله جواكم في طريق واحد وياكم كلنا مصري كلمات جميلة وكلمات كلها عزة وكرامة وكلها انتماء. يعني منير كمان صوت يعني بيوصل كل معنى لكل من يستمع لي حقيقي. يعني طبعا المهندس والمخرج يعني برضو شغالين زي الفل معنا. يعني كل سنة وانتم طيبين. دكتور طارق نعود لمساء الخير يا مصر. طبعا احنا كلمنا على يعني القضية المركزية والمحورية قضايا غزة وما يتعلق بيها. أزمات متتالية بتحصل ومصر لازم بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي وبحكم ان هي الاخت الكبيره وبحكم ان هي يعني رمانه الميزان لكل ما يجري على الساحه احنا ممكن نوصل لغايه فين؟ في الجنوب ابتدوا يخبطوا وفي الشمال الشرقي ابتدوا يخبطوا. حضرتك شايف ازاي احنا هنقدر؟ طبعا ربنا هو اللي بيقوينا وبيقوي الرئيس. احنا هنقدر نشوف ده ازاي؟ شوفي حضرتك، هو كانت الناس تملي تسأل خلال السنين اللي فاتت حجم التسليح بتاع القوات المسلحة. بتعملوا صفقات ليه؟ بتطوروا نفسكم ليه؟ عملتوا أسطول تاني ليه؟ القوة العسكرية الكبيرة اللي انتوا بتبنوها في وقال مصر، وقال لك ده استعراض قوة بقى يعني. الناس طبعا اتخضت من ما شهدته يوم اصطفاف الفرقة الرابعة وفي محافظة الشرقية الزقازيق، وكان مهم قوي ان الناس تشوف ده. ويمكن سيادة الرئيس قال العبارة دي فرقة واحدة عشان الرساله الناس تفهم انه لا، ده احنا عندنا قدرات. هذه الليله دي بقى استاذ الهام انا نقلت على الاقمار الاسرائيليه قنوات الكابل وبتاع عشان اشوف رد الفعل، مهم قوي نشوف كانت في حاله من الذعر في اسرائيل. ما كانوش متخيلين كم التسليح ده، ان هو ده يشوفوه بهذه الصوره. وهو ده اللي بيتكرر دلوقتي بالمناسبه، ان هناك نصائح لقاده الجيش الاسرائيلي، عليكم الا تختبروا مصر. عشان كده هو الرئيس قالها وبالظبط. الرئيس ما تجربش مصر، ما تجربوش مصر، انه ليه؟ دي نقطه مهمه، انه اللي عايز يجرب يجرب، يشوفوا شوفوا حاولوا تعملوا ده وتشوفوا. طبعا الرساله اللي اتقالت في المؤتمر الصحفي وجود الرئيس الصومالي حسن شيخ، طبعا الرساله هي لاطراف اخرى عابسه بامن الاقليم وتحديدا ما بين قوسين اثيوبيا واسرائيل، وهذه الدول بصوره او باخرى يعني تحدث نوع من عدم الاستقرار في الاقليم بكل ما فيه. وانا في تقديري الشخصي انه مصر عائد الصد في كل ما يجري. عائد الصد بمعنى ايه؟ سيادة الرئيس قال رسالة الرئيس الصومالي اطمئن. ايوه اطمئن، كررها مرتين وبعدين اتكلم على محدش يجرب مصر، وان احنا في اتفاقيه الاتفاق الخاصه بالدفاع العربي المشترك وفي تصورات في هذا الاطار. جزء مما يجري هو مرتبط بقدره مصر العسكريه والاستراتيجيه. يا مصر مين يقدر عليكي؟ ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي. واللي عانوا يا مصر فكر يكسر كان غيره اشطر، اللي يجي عليك يكسر، ما تخلقش اللي خلاش اللي بس كلنا عايشين بحس رفرف بعلمك ونسر، ده انت يا وجندي فيكي. يا مصر مين يقدر عليكي؟ اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس والأجراس والأذان، اسألوا موسى، اسألوا عيسى، اسألوا سيدنا النبي Salud. عودة ليك يا دكتور. فضالي فندم. يعني احنا بنتكلم على تسليح مصر. بنتكلم على ما حدش يجرب مصر. زي ما الرئيس قال. صحيح. الرسالة زي ما قلت لحضرتك هي للعابسين بأمن الإقليم، سواء كانت بالنسبة لأثيوبيا وبالنسبة أيضا للجانب الإسرائيل في قطاع غزة. حلوة لفظة العابسين دي. يعني أنا يعني كل اللي يسمع لفظة العابسين دي يقولك حد بلطجي كده قاعد إيه، لا يريد استقرار، يخرب في كل حتة شوية. يعني لا يريد استقرار. إحنا طبعا أما تتالت التصريحات الخاصة بحضرتك بأزمة غزة، ونتنياهو طلع قال كلام كتير قوي وكلام غير مسؤول، وطبعا المسؤولين الإسرائيليين بيهزوا هزيان سياسي من الطراز الأول يعني. فأطلقوا تصريحات بشأن احتلال ممر صلاح الدين، فكان الرد إنه خط أحمر. هنقول للناس ممر صلاح الدين فين بالضبط علشان يتخيلوا الكلام. ممر صلاح الدين ده ممر يقع في المنطقة دال دي داخل إسرائيل وفق معاهدة السلام. معاهدة السلام عندنا ألف وبه وجيم ودال. دال دي عندهم هم في إسرائيل. الممر ده كان فيه تبع السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، وكانت ماضية فيه وكانت موجودة فيه، وفضلت الفلسطينيين مع الإسرائيليين ومعاهم إشراف أوروبي على منطقة المعبر من الناحية التانية وعلى اتجاهات الممر. في 2005 خرجت إسرائيل من قطاع غزة، وخروجها أصبحت السلطة الفلسطينية هي المسؤولة على هذا الممر. نعم. مباشرة. لغاية مارس 2007 حينما حصل الانقلاب اللي قامت به حركة حماس ومشيت السلطة الفلسطينية، ففضل مين بقى موجود؟ سلطة حماس على المعبر من الجانب الايه، من الجانب الاخر، وعملت حاجة اسمها هيئة المعابر وعملت قطاعات لإدارة المعبر بصورة او باخرى. ده خلينا احنا رتبنا اتفاق ممر صلاح الدين بيننا وبين الاسرائيليين للمرور ده. الاتفاق خارج نطاق المعاهدة. خارج نطاق معاهدة السلام، دي حاجة أخرى مش لا تتبع المعاهدة. ففي بروتوكول أمني بيننا وبين الإسرائيليين يحكم اتفاق شارع بيننا في عدد الجنود، تسليحهم، الممرات، الإدارة المشتركة في ده. كان في حماس موجودة على المعبر من ناحية إيه؟ من ناحية الجانب الفلسطيني. النهاردة هو بيتكلم على إنه هيحتل غزة أو محتل غزة. السيناريو الصفري. فهو بيتكلم مع حضرتك ان هو لازم يقعد يحتل الممر بالكامل كي يوقف عمليات التهريب. احنا بنقول له التهريب والانفاق ده كلام اسرائيلي غير مسؤول، لانه السلاح بيدخل من البحر. بيدخل منين؟ من البحر المتوسط. القطاع محاصر. والاجراءات الامنيه الكبيره اللي مفروضه بتمنع دخول السلاح. طب مين اللي بيتم؟ في عصابات داخل الجيش الاسرائيلي، الاسرائيليين يعلمونها، وفي تحقيقات جرت في الجيش الاسرائيلي. لضياء رشوان لما اتكلم من كام يوم عاورين هذا الموضوع وطلع البيان ده، في تحقيقات كبيره داخل الجيش الاسرائيلي، داخل منشوره ومعلنه، وفي ضباط كبار محالين للتحقيقات من حوالي سنتين وقت. يعني هم اللي بيدوا هم اللي بيهربوا السلاح. وهم في حاله فساد في الجيش الاسرائيلي كبيره جدا. معلومه للجميع، وزي ما حصل في غزه حصل في الضفه الغربيه. حجم السلاح اللي موجود جاي منين؟ جاي من عند الاسرائيليين، بالاضافه الى المخازن او الورش المحليه. يعني الناس بتوع حماس والفصائل الغير منضبطه بتعمل تطوير سلاح جوه وقطع سلاح وبتعمل ترتيباتها ده. فكل ده بيتم منين؟ من الجانب الاسرائيلي. مصر اتعاملت بحرفيه ومهنيه في موضوع الانفاق. وبالتالي لا يوجد نفق بيدخل منه سلاح لهذا هزيان سياسي بالكامل، واحنا ردينا عليه على نتنياهو والمسؤولين الاسرائيليين. لكن هو النهارده بيتكلم على هو غير مدرك طبعا لما يقوله، لأن هناك تحذيرات في إسرائيل كبيرة تجنبوا الدخول في أي مواجهة مع الجيش المصري. الجيش المصري جيش قوي، جيش كبير، لا يتعامل مع فصائل. إحنا بنتعامل مع فصائل، يعني هم بيعترف أنهم بيتعاملوا مع ميليشيات وفصائل، وبالتالي بيتكلموا في عدم توطير العلاقة مع مصر. في النهاية نحن لدينا إمكانيات وقدرات للدفاع عن أي منطقة. بس من قال لآخر بيعملوا مناوشات كده واستهلاك إعلامي لأنه هو عايز يصدر الأزمة لحضرتك. هو بيتكلم أنت نجحتي بمهارة يا أستاذة إلهام في وقف مخطط الترانسفير ومخطط الترحيل اللي اقترح فيه. طبعا كان في مشروعات عشوائية اللي طرحت تسكين 1.5 مليون في وحدات سكنية زي ما حضرتك عارفة. وبناء مخيمات وما إلى ذلك. فمصر كانت واعية بكل ده. فأنت أفشلتي حتى هذه اللحظة بمهارة كبيرة، وقدرتي تنقلي القضية الفلسطينية لوجه الدولية. في جزء بقى يا دكتور، خان يونس بيعملوا ضغط على اللي موجودين هناك وعشان ينزلوا للجنوب. طيب انا هقول بقى مدينه نوضح الجزء ده. بصي هو حضرتك في مناطق الشمال، مناطق الشمال حصل فيها حضور اسرائيلي، لسه في مقاومه في مناطق الشمال. الشمال ده النهارده في دعوه ان انت ترجعي السكان. طب هيرجعوا ازاي واصبحت منطقه الشمال غير صالح للحياه؟ هنرجعهم نقعدهم فين؟ البيوت اتهدمت، الامم المتحده قالت ده عايز اعمار على الاقل 5 سنين. فهو بيعمل ايه بقى؟ السكان الموجودين دلوقتي في، كانت المقاومه الرئيسيه كانت في مدينه غزه، في مدينه غزه وادي غزه الاول. وكان الهدف في مدينه غزه دي المقاومه الكبيره، العدد الكبير اللي هو ده اتنقل في المرحله الثانيه الى الثالثه اللي هي موجوده دلوقتي تجاه مدينه غزه، مدينه من مدينه غزه الى خان يونس. خان يونس فيها التوقع بانها بالفعل في انفاق تحت الارض وفي تواجد للمقاومه. طبعا هو بيحارب حربه الاخيره فين؟ في خان يونس. ده توقعك؟ هو حربه الاخيره لن يصل الى رفح. ليه مش هيصل لرفح؟ لأن خان يونس هتبقى هي دي المعقل الأخير لعناصر المقاومة. عناصر المقاومة إيه؟ القوة الرئيسية. امبارح وأول 24 جندي وظابط، منهم 7 ضباط في التشكيلات. طب هم هيستحملوا كده؟ تمام. فهو مش هيخسر له كل يوم 30-40 واحد. في حالة ثورة من امبارح في إسرائيل على مقتل الـ 24 جندي وظابط. فأنت بتتكلمي على خسائر، هيبدأ أرقام تعلى. دي هتمثل ضغط على نتنياهو، هيبقى بالتأكيد هتمثل عليه ضغط. فهو النهاردة معركة ما يجري في خان يونس هي المعركة النهائية. طب هتقولي لي هل يستطيع أن يصل إلى ضيف؟ هل محمد السنوار، يحيى السنوار، مروان عيسى؟ لن يستطيع، لأنه غير معلوم حتى لن الآن يستطيع. حتى الآن إخفاقات كبيرة، منظومة الاستخبارات بتعاني من خلل كبير، في خسائر حقيقية في المجتمع الإسرائيلي، في بقى أرقام في غاية الخطورة. حجم الهجرة المطلوبة، الهجرة المضادة، كام ألف قدموا عشان يطلعوا من إسرائيل مواطنين إسرائيليين؟ حجم الخسائر الاقتصادية في قطاعات الإنتاج، الشركات اللي اتضررت، رؤوس الأموال، وادي السيليكون كله تضرر. فأنت بتتكلمي على دولة بتعاني معاناة حقيقية فيما يجري. النهاردة احنا بنقول القضية المقاومة الفلسطينية على الأرض، في خسائر بتحصل، لكن في الآخر خان يونس ستكون هي المعركة النهائية والأخيرة. لو خدت منها ضناعتنا هناخدها وده حق مش محتاج لسكوت الأم إيه اللي فيها لو خدت منها ضناها تموت وابن اللي شاف موته وأنا شايفه بألف شهيد حلف لأخد داره وأرجع عليك بإذن كلام عندنا القدس دي أرضنا. يعني أتصور يا دكتور أن أكيد في ضوابط داخل المنطقة أن أنا ممكن نتيجة مثلا معاهدات نتيجة اتفاقيات نتيجة اعتبارات كتيرة جدا اللي أنا لا أتجاوز حدودي في هذه المنطقة. صحيح. هل فعلا ده بيطبق داخل ما نراه من اغتيالات وما نراه من أكاذيب إسرائيل بتطلقها؟ لا، هو في طبعا بنك أهداف بنك أهداف لإسرائيل لاغتيال قيادات عديدة عربية وفلسطينية داخل حاجة اسمها جهاز المساد لي مش المساد اللي احنا نعرفه. في حاجة اسمها مجمع الاستخبارات العام في إسرائيل بيضم الأجهزة الاستخبارات كلها، الشين بيت، الشباك، الأمان اللي هي الاستخبارات العسكرية وجهاز الموساد، بيرأسه واحد اسمه مستر إكس لا أحد يعرفه سواء مجموعة قليلة قوي. ده رئيس مجمع الاستخبارات اللي هو اسمه الموساد لي. الموساد لي ده هو ده المسؤول عن تصفية الشخصيات، وسواء بقى دي الشخصيات بتصنف القائمة دي ممكن يبقى يوم رقم 12 ده 16 ده 20 ده كذا، موجود في بنك الأهداف. في المواجهات إسرائيل بتطلعه، ويبقى في كل مواجهة تصفي بعض الناس اللي تمثل خطورة على إسرائيل. بتعمل ده مع الفلسطينيين ومع الإيرانيين، في حاجة اسمها حرب الظل مع إيران. إيران العلماء بتصفيهم، بتصفيهم في جوه قلب طهران، علماء كتير جدا في إطار حرب الظل، تمام، في داخل طهران، تمام. العمليات دي بيقوم بيها ضباط مشتركين ما بين الموساد وما بين الاستخبارات العسكرية أمان، عشان العمليات تبقى في منتهى الحرفية. يصدق على عملية الاغتيال رئيس الموساد لي ده زائد رئيس الوزراء بس الاثنين. قرار الاغتيال يصدر به التصفية بقرار من الاثنين دول، رئيس المجمع الاستخبارات وده. صالح الله يرحمه كان ضمن الناس اللي تم تصفيته المجموعة دي، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ عبد العزيز الانتيسي، دكتور عبد العزيز، مجموعات كأحمد الجعبري اللي كان في صفقة جلعاد شاليت وكان رئيس أركان حركة حماس. هم ما يميزوش قوي بين المدني والعسكري. يعني الناس تقول لك طب ما يجيبوا ضيف محمد ضيف. محمد ضيف الشبح ده موجود على قوائم التصفيات من أكتر من 15 سنة، وهو رجل بيعاني من شلل في ايده الشمال، لكن هو مخطط عسكري واستراتيجي كبير. ده موجود، الامريكان حاطينه على قوائمهم برضه، يعني برضو. الامريكان حاطين ضيف على القوائم برضه. يعني المجموعات الثانيه مروان يحيى مثلا، بتكلم في يحيى عياش كان في مراحل معينه ومهندس كل مجرى. عياش ده كان حضرتك رقم واحد في مراحل معينه وتم تصفيته بسهوله، يعني ما كانش فيه مشكله. بس ما فيش رادع يا دكتور، يعني ما فيش رادع. لا، هو في إطار المواجهة، يعني مثلا هو يحط أهمية الشخص. يعني أنا في تقديري محمد الصنوار أهم من يحيى الصنوار، تمام، مروان عيسى أهم من ضيف، وهكذا في بالنسبة لنا احنا. لكن هو ليه أولويات في الاغتيال. هو رسالة اغتيال صالح العروري كان عشان حزب الله واقع في المنطقة الأمنة اللي هم بيسموها المنطقة المطهرة أو المنطقة اللي هي معقمة بيسموها حضرتك. طب ما في مناوشات مع حزب الله ويصفي. طب هل تعلمي أن كل التصفيات اللي تمت في حزب الله خلال 10 أيام تركزت على إيه؟ خلال 10 أيام على مهندسين البرامج الخاصة بتطوير قدرات العسكر الحزب الله، المسؤولين عن الصواريخ، المسؤولين عن تطوير مدى الصواريخ، شخصيات كبيرة. لكن إسرائيل لا تعلن بالصورة الضخمة اللي حضرتك شايفة، يعني الهدف مش قيادات سياسية. ما أنا بهده برضو في أماكن استراتيجية يعني ليه؟ لأنه هو بيستهدف عناصر معينة لخطورتها على إسرائيل في توقيتات معينة، فبالتالي بياخد هذا الإجراء. هل ما فيش خطوط حمراء؟ لا، في خطوط حمراء، دي حرب زد زي ما بقول لحضرتك. فيها إمكانيات بتستخدم فيها إسرائيل زي في حصل في إيران. إيران النهاردة ما فيش مواجهات، فهو بيعمل إيه؟ بيوقف المجمعات النووية، بيخرب في بوشهر وأصفهان بالتكنولوجيا، تمام، والفيروس، ويخش العملاء المساعد ياخدوا السجلات ويعملوا ده عمليات أخرى، الحرب الأخرى التي لا يراها أحد ولا يعرفها أحد. عايش على حلمنا واللي نقول اليوم محسوب على عمرنا كيان ورا كيان حتى عايش على حلمنا واللي نقول اليوم محسوب على عمرنا Yeah. ويفضل شعاع النور لأعلى سماء. صحيح. إن شاء الله. يعني ما ينفعش اللي احنا في كل ظل الأحداث دي اللي احنا ما نذكرش تعاون مصري روسي في مجال النووي. طبعا احنا منذ ايام قليله كان في طبعا تدشين الافتتاح، فكنت حابه نعرج ونقول للناس ايه الجديد اللي هيحصل في مصر. شوفي هو طبعا حضرتك أستاذة إلهام، هو طبعا العلاقات المصرية الروسية علاقات متميزة طبعا. يعني احنا طبعا بتعامل مع الروس في جزء منه حنين للتجارب اللي هم عملناها والمشروعات الضخمة، السد العالي طبعا مع الألمونيوم والسد العالي، الحديد والصلب. يعني في ذاكرة في أذهان المصريين احنا حاربنا في 73 بسلاح روسي يعني برضو سوفيتي، فاحنا حاربنا بسلاح سوفيتي. في حنين دائما لمرحلة العلاقة مع السوفييت بصرف النظر عن كل ما جرى حصل يعني. كل ما جرى وبعد كذا تحولتي حضرتك لشراكة أمريكية استراتيجية مع الأمريكان وكذا. الروس لهم تقدير كبير جدا للدولة المصرية ومكانة الدولة المصرية من الرئيس عبد الناصر الرئيس السيسي. يعني أنا أذكر أن في الزيارات بتاعة الرئيس السيسي في حفاوة كبيرة جدا، كانت يعني عايز أقول لحضرتك تقدير لمكانة الدولة المصرية ممثلة في شخص السيد الرئيس. في جزء طبعا هو مرتبط بيه المشروع هو مشروع كبير، مشروع ضخم، ليه عوائد سياسيه وليه اكتر ربما من المجال المتخصص. يعني احنا بنقول المحطات النوويه هي جزء منه طبعا، جزء حلم المصريين بده. وعايز اقول حاجه ربما وارجو ان الناس فاهمها صح، انه ما فيش حاجه اسمه نووي عسكري ونووي مدني، الخبره واحده. ما تستغربيش حضرتك، العلماء في المجمعات العلميه الخبره واحده. فحينما نستطيع أن نقول أنه مثلا الدولة سين عندها إمكانيات وقدرات نووية للأغراض السلمية، السلمي وغير السلمي واحد، الخبرة واحدة لأن العلماء واحد بيشتغلوا في نفس المجمعات وبيشتغلوا كذا، الهدف سلمي، وبطبيعة الحال الدول ليها برستيج في موضوع النووي. مع حضرتك تمتلك النووي أيا كان لأغراض سلمية، وبطبيعة الحال لأغراض سلمية، لكن له رسائل أخرى أن الدولة بتمتلك برستيج مدني، برستيج كبير ولها وقعها الكبير. إحنا دينا للروس صيغة لم نعطيها للأمريكان، صيغة 2+2 لوزيري الدفاع والخارجية في لقاءات بتتم. أمريكان لم نمنحهم هذا، عملنا مناورات معهم في شرق المتوسط، عندهم استثمارات كبيرة مقدرة في المنطقة الاقتصادية وفي شمال الخليج وفي العاصمة الإدارية وفي استثمارات كبيرة وفي منطقة صناعية، يعني في تعاون بيتم بصورة أو بأخرى مع الجانب الروسي. هما شايفين مصر من خلال ما بيسموه عقيدة السيسي، إن عقيدة الرئيس السيسي قائمة على فكرة إحداث نوع من التوازن في نمط العلاقات مع العالم، وشايفين الرئيس على الأرض فعلا اللي هو ده اللي حاصل، إنه هذه العقيدة الكبيرة حجزت لمصر مكانة كبيرة، إقليم متوتر، إقليم مضطرب، كله مشاكل، لكن تبقى مصر ترمومتر الاستقرار في الإقليم. كم يوم كنت بقرا المقال ده، إن هم بيسموها زي ما قلت لحضرتك عقيدة الرئيس السيسي، العقيدة اللي هي إن مصر لا تتورط في صراعات الناس اللي بتطالب إن إحنا نعسكر سياسة خارجية ربما لا يدركوا خطورة ما يجري، إن مصر فرضت نفسها على الإقليم مع كل القوة، رجعت علاقتك مع تركيا بمنظور مصري مباشر، لك حضورك الكبير في الإقليم سواء في شرق المتوسط، في الجنوب، في الأسطول اللي أنت عملتيه في القرن الإفريقي، بتعليني دفاعك عن دولة عربية اسمها الصومال في مواجهة التحديات ومخاطر بتعلينها دولة زي أثيوبيا، وعايزة تعمل مينا وعايزة تهدد. فده الرئيس قال لهم بالطرق التقليدية اعملوا، تليه بتعملوا بهذه الأساليب الغير نمطية في هذا. وبالتالي الروس مرحبين جدا بنمط العلاقة وشايفين مصر نموذج الاستقرار، واحنا في مجالات تعاون مع الروس كتير قوي، في الملف السوري، في الملف الليبي، في الجنوب، حتى في العلاقات مع دول حوض النيل وفي القرن الافريقي وفي مناطق التماس الاستراتيجية عندنا ارتياح للجانب الروسي. هذا ليس معناه الناس سيفة من احنا بستبدل حليف بحليف، احنا ما بنعمل ده مع الروس. ففي جزء طبعا احنا قلنا انماط متعددة انماط متعددة. الامريكان دائما نقطة الخلاف معاها ان انتوا الاتجاه مصر شرقا، خلي بال حضرتك دي استراتيجية اتعملت مع بدايات عهد الرئيس السيسي الاستدارة شرقا، انت تروحي لدول زي الصين والهند وتحيي حركة عدم الانحياز وتروحي وتتحركي في كل هذه الدول. مهم يعني. ليه؟ عشان تتحركي بمرونة، يبقى عندك أكبر قدر من المرونة لتحقيق حضور في العالم. النهاردة مصر واقفة على أقدام راسخة. احنا يمكن من حسن حظ المصريين أستاذة إلهام ان على رأس مصر رجل عسكري واستراتيجي في هذا التوقيت. ربما لو لم يكن هناك يعني رئيس ذو خبرة عسكرية واستراتيجية كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن انت كل المشاكل زي ما كنت بقول لحضرتك ان الطاقات العسكرية والاستراتيجية محتاجة حد بهذه الرؤية بهذه الخبرة بهذه المكانة. وطبعا كل تطوير في قواتك المسلحة بيدي ثقة لحضرتك، بتفرضي مناعة كبيرة للدولة الوطنية، الدولة الوطنية في مصر بكل ما تملكه من أسس ومعطيات. ادي بلدنا وادي الرجاله جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين؟ ادي الارض وادي الرجاله واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب واحلفنا يمين. حلفونا حلفونا على الامانه اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها في عينينا، حلفونا حلفونا على الامانه اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط في سينا. بلدي تربها ذهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه اهلا بالموت. أكد الدنيا في ايد بعضنا مسكين، ورث جيل جدعانة. صحيح. يعني دايما احنا ما بنسمع الحاجات دي فعلا بتنمي جوانا احساس ان مصر مش هينة. لا صحيح. مصر دولة كبيرة. مصر كبيرة. صحيح. في مناوشات بتحصل كده في جنوب البحر الاحمر، ممكن تقلق. صحيح. يعني على كل المستويات هتقلق. طيب احنا مع الصومال قلبا وقلبا زي ما الرئيس قال، لكن انت شايف الموقف هيبقى ازاي في الفتره الجايه؟ شوفي حضرتك، هو استاذه الهاب كل ما تشاهدينه في الاقليم نتيجه ارتدادات حرب غزه، يعني اللي حصل من ميليشيات الحوثيه وتهديدها للملاحه البحريه والتجاره وباب المندب، كل دي جزء مما يجري في ارتدادات حرب غزه. اذا توقفت حرب غزه الاقليم سيهدأ، وبالتالي العالم النهارده انتفض ليه؟ أول الولايات المتحده وبريطانيا شغاله ضرب رابع، ضربه امبارح الفجر ضربت تمام، وبتضرب في اليمن. اليمن دوله ليس لديها خيارات وبدائل، وبالتالي ميليشيات الحوثيه هتستمر في تهديدها للملاحه البحريه. قبل حرب غزه كان في مشروع سلام، والمبعوث الأمم كان بيتحرك مع الأشقاء في السعودية ومع الخليج، وكانت الأمور حتصل إلى درجة كبيرة، وكان في تقبل لهذا، وكان مشروع ماشي، وكان سلطنة عمان كانت بذلت مجهودات، والناس في مسقط بيتحركوا. جت حرب غزة فوقفت ده. النهاردة لا تصدق أن ارتدادات حرب غزة هتمس دولة واحدة، ده هتمس الإقليم كله، حتى الدول الآمنة والغير آمنة. هقول لحضرتك لازم هتطلها. النهاردة الناس بتتكلم على انخفاض إيرادات قناة السويس، لا ده بعد شوية هتلاقي الخليج كله. أنا بكلم حضرتك بمعنى أنه النهاردة ما فيش مكان في الإقليم مش هيتهدد. يعني إحنا قلينا 40% من إيرادات القناة، في مشاكل في السياسات المالية والنقدية في العالم، ليها ارتدادات على حضرتك، حركة التجارة، رأس الرجاء الصالح، كل الحاجات دي مهمة أوي. بس أنا عايز أفكر حضرتك، لا يوجد بديل لقناة السويس طبعا. التكلفة عالية على الناحية التانية، شركات الشحن اللي حضرتك بتتكلم في ده أنا مع حضرتك بتأمنيها، لكن في الآخر لا يوجد بديل عن قناة السويس. يعني كل ما يجري الآن ظروف استثنائية مكلفة لهم، ولكن النهاية ارتدادات حرب غزة. إذا انتهت حرب غزة كل هذه الارتدادات ستتوقف. هنعود ولكن بعد لحظات. تفضل. عودة ليك دكتور طارق. كنا بنتكلم على ان الجنوب والبحر المتوسط وما فيش بديل لقناة السويس بالتأكيد، مهما يعني اي حد عمل اي مناوشات، كلها ظروف استثنائية، كلها ظروف يعني استثنائية. الاتجاه الى رأس الرجاء الصالح والممرات البديلة وكذا ده مكلف للغاية، وبالتالي دي ظروف استثنائية. العالم اليوم الولايات المتحدة تحديدا اذا ارادت ان توقف ما يجري عليها وقف حرب غزة. وقف حرب غزة هو الأساس، إذا وقفت حرب غزة ستنتهي كل هذه التوترات في الإقليم. إحنا بنتكلم ليس فقط على حرب غزة، لكن الارتدادات شاملة أطراف الإقليم، يعني البواخر والسفن والفرقاطات اللي بتمر في الممرات العربية كلها هتتأثر. فمش صحيح إن إحنا كقناة السويس بس إحنا متأثر، إنما مضيق باب المندب بطبيعة الحال باعتباره ممر رئيسي هو ده الأساس. وإحنا لغاية هذه اللحظة بنتكلم في منطقة محددة، لكن إذا تمددت حرب غزة احنا في اليوم 109 النهاردة هيبقى شامل ممرات أخرى، مش عايز أقول لحضرتك لغاية جبل طارق، لغاية البحر المتوسط، يعني في ممرات أخرى. فبالتالي الولايات المتحدة من مصلحتها لده. الأمر الثاني والأهم أنه المصالح الأمريكية حتى الآن برغم استهداف بعض الحضور العسكري والاستراتيجي حضرتك في الشرق الأوسط، إلا أن المصالح لم تتضرر بالصورة الكبيرة. القواعد العسكرية الأمريكية، الجنود الأمريكان، الوجود العسكري الكبير في الإقليم. بلينكن لما جه المنطقة كان بيتكلم في إيه؟ كان بيتكلم في تحالف بحري، وقبل كان رئيس الوزير للدفاع الأمريكي كان بيتكلم في التحالف البحري. إحنا ما دخلناهوش بالمناسبة تمام؟ ليه؟ لأن كان لينا تحفظات عديدة على ده، وما دخلتوش بعض الدول العربية الشقيقة، يعني السعودية ما دخلتش، الإمارات ما دخلتش، لكن دخلت البحرين لأنها مقر الأسطول الأمريكي. يعني هي دي الدولة الوحيدة. لكن في الآخر المصالح المصرية بالأساس ضابطة للحركة. مصر ترمومتر الاستقرار في الإقليم، مصر هي اللي بترسم السياسات في الإقليم، مصر هي اللي بتحدد اتجاه البوصلة في حل القضايا الإقليمية والدولية بما فيها مسألة غزة. عايز أقول لحضرتك حاجة، كان شيء مبهر قوي ويعجبنا أن نشوف وزير خارجيتنا مبارح في البرلمان الأوروبي الحاج الأوروبي وبيتكلم مع ناس بتوع أوروبا على حل القضية الفلسطينية. الفلسطينيين شايفين أن دي قضية مصرية. صحيح كان في وزراء خارجية وآخرين من الدول العربية، لكن تبقى مصر مصر. مصر أيدت طرحت مبادرة ثلاثية لحل مسألة غزة. العشر نقاط الأوروبية اتبنت على موقف مصر بالمناسبة. يعني أنا جبت الاثنين حطيتهم قدامي، الأفكار الخاصة بالمبادرة الأوروبية العشر نقاط بنيت على فكر مصري، روح مصرية، مبادئ مصرية في الأساس في الثلاث مراحل الرئيسية. مش قادر أقول حاجة تانية يا دكتور، يعني أهم شيء مصر هي الأم بالتأكيد. وهي الأخت بالتأكيد. هي كل شيء تأكيد. مصر فوق الجميع، مصر فوق الجميع. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر أكبر، مصر أبا، مهما تجري الدنيا سبا، لها ألف وألف سبا، التاريخ منها استفاد، مهما قلت التاريخ منها استفاد. دايما مصر. طارق فهمي يعني دايما بتنورنا ودايما بتحلينا المواقف بشكل مبسط لكل المستمعين. نورتنا يا دكتور. سعدنا بكم كثيرا إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي. الحقيقة مصر أجمل بقية زي الساقية تكمل تبتدي تاني وتقوم الصراحة مصر راحة عشقها ضعف. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد راح يدوم مستمر وراح